أصحاب البشر لفوق الأرض. فاعتقدوا أن السلفيين لما يقولون بالعلو أن السماء أكبر من الله، وأن الله في السماء وأنها أكبر منه. العلماء علماء السلف لما يثبتون مكان لله يقولون هذا المكان لله عدمي، ليس حسي، ليس حسي، ليس سماع حسي، الله علي على خلقه. الله يقول يخافون ربهم من فوقهم، هذا المكان عدمي ليس حسي. فهم يظنون أن هذا المكان حسي يحوي الله وهو أكبر من الله، هذا كفر. والسلفيون يقولون بأنه كفر، وعلماء الدعوة كلهم يقولون إيش؟ يقولون أن هذا المكان مكان عدمي. شو يعني مكان عدمي؟ يعني هم على زعمهم أنت وانت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، لو كنت واقف قلت سبحان ربي الأعلى، من أقرب إلى الله في قولك سبحان ربي الأعلى، وانت واقف ولا وانت ساجد؟ لو المكان الذي يزعموه المكان ليس عدميا لكنت وأنت واقف تقول سبحان ربي الأعلى أقرب من وأنت جالس تقول سبحان ربي الأعلى، وأقرب وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى. طب النبي يقول أقرب ما يكون العبد لربي وهو ساجد مش واقف. هذا المكان ليس حسي، المكان عدمي. وهذه مسألة إجازة أن نصادحها بين السلفيين وغيرهم فعليها، فهي مدار القيل والقال ومدار الخلاف. ولذا الله عز وجل لما ذكر عداوة الإنس والجن قال الله تعالى، قال في الآية الأولى خذ العفو، قال وأمر بالعرف المعروف، وأمر بالعرف، افهمونا على ما نقول، افهمونا من أفواهنا، افهمونا من تقريرات علمائنا، لا تفهمونا بالذي تتخيلونه وبما يفتريه غيرنا علينا، افهمونا وحاكمونا بأقوالنا ليس بما تتخيلون وتتوهمون. خذ العفو وأمر بالعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله، هناك مقطع لإحدى المشايخ يقول أن المكان، أن علو الله عز وجل المكان له هو مكان عدمي وليس مكان حسي، واستدل قال أن الساجد هو أقرب إلى الله من الراكع والواقف، فإذا كان المكان حسي لكان الواقف أقرب إلى الله من الساجد، فما هو الرد على هذه الشبهة يا شيخ وهذا الكلام الذي ما يعني أنا سمع أول مرة أسمع به حقيقة؟ يعني هو يعتقد بهذا أنه يرد على المبتدعة يعني من أهل الكلام من الشاعر وغيرهم، لكن حقيقة جاء بشيء غريب، شيء غريب يعني. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله أن العلو مكان عدمي نحو ذلك، هذا لم أسمعه أنا ولم أقرأه في كتب السلف ولم أسمعه قبل هذا الرجل، فهي قد تكون اجتهاد منه أو أخذها من مصدر غريب. الأمر أيسر من هذا والحمد لله. نقول العلو هنا ليس المقصود به يعني السماء، ليس المقصود بها الشخص، لأن شخص البيت يسمى سماء، والهواء الذي فوقك يسمى سماء، والسماء الأولى تسمى سماء، والسابعة تسمى سماء، وسمى سماوات. ليس المقصود من الرحمن يعني أنه في السماء، أمنتم من في السماء أنه في السماوات المخلوقة؟ لا، السلف عبروا بكلام واضح، قالوا العلو المطلق، وفسر معنى العلو المطلق قالوا ما كان فوق، فوق المكان، فوق العرش، الله عز وجل فوق العرش وليس فوق العرش مخلوق، لا زمان ولا مكان، لا مكان ولا شيء. إذن لا نقول عدمي، لأننا قلنا أنه مكان عدمي والله في مكان عدمي، إذن الذي في العدم عدم، هذا أنا لا أجيز هذا اللفظ، وإنما أمنتم من في السماء في العلو. السماء هو العلو، العلو المطلق، وما تحت العرش فهو مخلوق، العرش وما تحته مخلوق، وما فوق العرش ليس بمخلوق، يسمى سماء ويسمى علو ولكنه ليس بمخلوق. الله عز وجل ليس في السماوات، انتهى الأمر الآن. إذن نقول الله عز وجل في السماء يعني في العلو، ليس في السماء المخلوق، نزيل الإشكال بهذا. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا المراد به قرب الطاعات، التقرب بالطاعات، ما هي أقرب الطاعات إلى الله عز وجل؟ مثل لما قال الله عز وجل في الحديث القدسي في صحيح مسلم: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فإيش معنى هنا تقرب شبرا؟ إيش معنى قرب الطاعة؟ هذا المراد به. وأما من ناحية الحس فنقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء فكان قاب قوسين أو أدنى. إيش هذا قرب؟ يعني إيش كان ما بينه وبين ربه؟ إلا يقول رأيت نورا. ما معنى هذا عرج به؟ وين وصل؟ يشرح لنا هذا الجاهل إيش المكان العدمي والكلام هذا الفاضي هذا الذي هو كلام أهل الكلام، لكن بعضهم مسكين جاهل ما درس العلم ولا عرف فرق علم الكلام عن علم أهل السنة، فضحكوا عليه بكلمة عدمية فيظن أنها شيء وهي لا شيء. يشرح يلا يشرح المعراج، الإسراء المعراج.